المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم جازهم بالحسنات احسانا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ارفع درجاتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.